السماوات وما في الأرض من دابة من يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا